أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية See إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.